بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام على مسألة تنوع القول كلامي في الأزل. انتقل المصنف بعد ذلك إلى تعريف النظر. هذا الموضوع البحث فيه طويل، المذاهب فيه كثيرة، من حيث صوره وأدواته وما تفرع عن ذلك من أمور تجدونها مبسوطة في مباحث نظرية المعرفة، إلا أن ذلك أمر يطلبه من أراد أن يحيط بهذا الموضوع من جميع الجهات. ما يهم هنا وما يليق بمباحث أصول الفقه وهو محصور في جملة من المباحث التي تتعلق بهذا الموضوع. والمصنف غايته في هذا الموضوع بيان حد النظر، فقال: النظر الفكر. النظر معروف بأنه إبصار الأشياء بهذه الجارحة التي تسمى العين، ذو البصر النظر، والبصر كالبصيرة كما قرروا في هذا المكان وغيره. البصر كالبصيرة، فكما أن البصر لا تكتسب به المبصرات إلا إذا كان البصر على شكل مخصوص وتوجيه مخصوص وشروط مخصوصة غير ذلك، فكذلك البصيرة إنما تحصل بها المعارف إذا استكملت شرائط الكسب وارتفعت الموانع. الفكر، قال: النظر الفكر. وأول مبحث يتعلق به الكلام هنا بيان أن تعريف النظر مختلف فيه، فكثرت تعارفه لذلك. من ذلك، من هذه التعارف، قولهم: النظر ترتيب المعلومات للتأدي إلى مجهول. هذا تعريف للنظر، عرفه بعضهم بقوله: ترتيب المعقولات للتأدي إلى مجهول. وعرفه بعضهم بقوله: ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. التعريف الثاني. التعريف الثالث: تحديق العقل نحو المعقولات. وعرف أيضا بأنه تجريد الذهن عن الغفلات العوائق والشواغل عن الإشراق الإلهي. النظر عرف بتعريفات مختلفة، وهي هذه التي سمعتم ذكرها. ومعلوم أنه إذا وقع الخلاف في التعريف وتعدد التعاريف يرد السؤال المعروف، وهو: هل سبب هذا الاختلاف وهذا التعدد هو اختلاف النظر إلى جهات المعرف، أم أن سبب هذا الاختلاف هو تعدد المذاهب التي بني عليها هذا التعريف؟ أن إذا وجدنا جملة من التعريف في لشيء واحد، فإما أن يكون سبب ذلك أنه نوضر إلى المعرف من جهات متعددة، كما نقول مثلا الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق، والبعض يقول الإنسان حيوان صانع، والبعض يقول حيوان ذكي إلى آخره. هذا ليس باعتبار اختلاف المذاهب في تعريف الإنسان، لا، هذا باعتبار النظر إلى الإنسان من جهات. ولهذا فهذا نوع من التعريفات لا يقع بينها الاختلاف، وإنما يقع بينها التكامل. إذا كانت التعاريف تعددت بسبب النظر إلى الشيء من جهات متعددة، فهذه التعاريف لا تتناقض وإنما تتكامل. إذ يمكن أن تقول إنسان حيوان ناطق ذكي صانع بلا إشكال، ولا يضر ذلك. لكن إذا وقع الاختلاف بحسب المذاهب فإنه لا يمكن أن يقبل أرباب هذه المذاهب التعاريف التي تخالف مذاهبهم. من عرف على وفق مذهبه لا يقبل تعريف الآخر الذي يخالف مذهبه الذي أسس عليه التعريف. ولذلك تعريف المعتزلة مثلا لما عرفوه في أصول الفقه لا يمكن أن يكون موافقا لما عرفه به، إذا كان لك على أساس عقدي لا يمكن أن يكون موافقا لما عليه الأشاعرة في ذلك التعريف، ولا يمكن أن تجمع بين التعريفين إلا إذا أردت أن تخبر فقط. أما إذا أردت أن ترجح فإما أن ترجح هذا التعريف وإما أن ترجح هذا التعريف بترجيحك لأساسه، هذا يجب دائما أن تستصحبه معك. لذلك مثلا إذا جئنا إلى تعريف الأشاعرة للأمر فقالوا اقتضاء الأمر، اقتضاء الفعل، اقتضاء، قال اقتضاء. ثم تذهب إلى تعريف المستجلب قول، قول، ولعل لمن هو دونه إفعال، قول، يقبلوش الكلام النفسي. فإذا أردت أن تقول اقتضاء قول واقتضاء وردت أن تجمع بينهما، لا، إما أنك تريد أن تخبر عن هذا فقط من جهة الإخبار وبيان الصورة، وإما أنك تريد أن تجمع بين المتناقضات إذا كنت تصحح المذهبين المذهبين يجتمعان، أنه ينكرون الكلام النفسي إطلاقا، وهؤلاء يثبتونه. وإذا عرفوا على وفق أصلهم وعرف هؤلاء على وفق أصلهم فلا يمكن إلا أن يقع التباين والتنافي بين التعريفين. أما إذا كان التعريف من جهة تعدد النظر إلى الجهات فهذا لا يضر. فمثلا الأشعري يمكن له أن يعرف الأمر بهما معا، بأن يعرفه بالاقتضاء وبالأمر بناء على من يقول بأن الكلام حقيقة في نفسه ولفظه. لكن المعتزلي أن يقبل الاقتضاء في تعريف الأمر هذا مما لا سبيل إليه. وبذلك فالتعارف إذا تعدت لشيء واحد يجب أن تبحث عن سبب هذا الاختلاف وهذا التعدد، فإما أن يكون ذلك بسبب النظر إلى جهات متعددة في شيء واحد كلها فصوله ما قام عليه تعريف فصول فهذا يضر، وإما أن يكون على أساس الأمور العقدية. إذا عرفنا هذا نسأل هنا ما سبب الاختلاف في تعريف النظر؟ هل سببه النظر إلى النظر من جهات متعددة، أو أن سببه هو الاختلاف في أصول عقادية أثرت في هذا التعريف فكانت أصولا لهذا التعريف؟ نص العضو على أن هذا الاختلاف بسبب المذاهب، صالح العظيم. وقال: فمن يرى أنه، أي النظر، اكتساب المعلومات السابقة، أنه اكتساب المعلومات السابقة، فإنه يرى أن العلم لابد أن يكون تعليميا، ويسمونهم بأهل التعليم، أو كما يصرح بذلك في كتب الكلام المعلمون. وهم طائفة من أهل النظر يقولون العلم لا بد أن يستند إلى معلم، ولا يمكن للعلم أن يؤخذ إلا من جهة معلم، فإذا لم يأتي من تلك الجهة فلا يمكن تحصيله. وينسب هذا المذهب لبعض الشيعة الذين يقولون بأن أئمتهم مصدر علمهم، فإذا لم يأتي العلم من هذه الجهة فلا سبيل إليه، لا علم إلا بمعلم. فإذا قلت له النظر ألا يكتسب بالعلم، يقول لا. هؤلاء الذين هم على هذا المذهب ماذا يقولون في تعريف النظر؟ ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، ترتيب أمور معلومة أي علمتها وتلقيتها من تعتبر بأنه مصدر العلم ومنبعه والمعلم. فإذا قال ترتيب مع تأدي مجهول، هذا النوع الآن يشترطون هذا التعريف، يقول لا بد من ذلك. ومن يرى أنه مجرد التوجه، ومن يرى أن النظر مجرد التوجه وأنه لا يتوقف على معلومات أو علوم سابقة، فمن كان أهل هذا المذهب على طائفتين: بل يجعل النظر عدميا فيقول النظر تجريد الذهن عن الشواغل أو الغفلات والعوائق للاستعداد للإشراق الإلهي. هؤلاء من الباطل، من أهل الإشراق، ومدرسة الإشراق مدرسة كبيرة لها أهلها الذين أسسوها ونصروها وبرهنوا على أنها صحيحة إلى آخر ما هنالك. وهم قوم يقولون بأن العلم يحصل بتهيئ النفس لتلقي الفيض الرباني، الإشراقيون، بأن تهيئ النفس وتطهرها من الأدران والأوساخ وتدفع عن الغفلات والشواغل وتنظفها وتهيئها وعاء لتلقي الفيض الرباني، الفيض الإلهي. هؤلاء دراستهم معروفة، وهم الإشراقيون. وكان الذي تولى شرح مذهبهم ونصرتهم والكتب فيه هو الصهروردي يحيى بن حبيش، الذي يسمى بماذا؟ شهيد المقتول. هذا شهيد، هذا من شهدائهم. كان الذي قتله هو ابن صالح الدين الأيوبي، قتله حين حكم عليه الفقهاء بقتله. كان إنسان غريبا صغيرا في العمر، لكن كانت له أمور عجيبة، وكان آية في الذكاء. قال الآمدي: زرته فكلمته فقال لي لا بد أن أملك الدنيا. همة عالية جدا. وكان لا يغسل ثوبه كثير الأوساخ، لا يغسل شعره، وله أظفار طوال، وكان من الذين يرون هذا المذهب. كان يرى أن التهيؤ أن الإنسان وعاء إذا تهيأ فاضت عليه الأنوار اللدنية والأسرار الربانية. وهذا في كل حال انفجر فطارت منه أطراف وسقطت في بلاد متعددة فتلقاها الناس في مشارق الأرض والمغاربة. وما زال هذا المذهب إلى الآن رائجا لأنه لا يذهب إليه إلا أحد الناس الذين يميلون إلى هذا الأمر بوجدانهم. خلاصة الكلام أن هؤلاء يقولون ما هو النظر؟ شنو هو النظر عندهم؟ هو تجريد الدهن، تجرد الدهن، تهيئ النفس عن الشواغل والغفلات بما يشغلك من أجل أن تكون مهيئا للإشراق الإلهي. جعلوه أمرا عدميا، تجريد، والتجريد والإزالة، والإزالة تحقيق أمر عدمي. ومنهم من قال إنه أمر وجودي، فقال تحديق العقل نحو المعقولات هكذا. إذن فمن قال بأن النظر هو ترتيب أمور مجهولة على معلومات، يقول هذه المعلومات من عسى تأتي من المعلم، والمعلم هو الرجل المعصوم الذي لا يمكن أن نثق في أي علم جاءنا إلا من جهته. فإذا جاءنا العلم من جهته صار أصلا، ثم نتوسل بذلك العلم إلى إدراك علوم أخرى تبنى على هذا الذي سمعناه منه. وهذا مذهب المعلمة. إذن فالاختلاف في النظر أساسه اختلاف عقادي في معنى النظر عقيدة. فمن رأى أنه لابد من المعلم أثر ذلك في بيانه للنظر وتعريفه له. ومن قال بأنه ليس سوى تسليط وإرسال الدهن قال هو تحديق أو هو تجريد، هو لابد من الإرسال، لكن هذه هي آيات الإرسال مختلف فيها. فقال الإرسال هو تحديق، تحديقه هو أن تطلق الحدقة على الشيء، حدقة هي ما في العين من السواد، أن تحدق أن تنظر إلى الشيء بحدقتك، وحدقة القلب ما به يقع الإبصار، تحدق إلى الأشياء، تحدق. هذا جعله وصفا وجدانيا. ومنهم من جعله عادي فقال تجريد الدهن، فهذا التجريد توجيه وهذا التحديق توجيه، فعرف بهذا. وأحسن هذه التعاريف كما قالوا هي ملاحظة المعقول لاكتساب المجهول. وإنما حمدت هذه العبارة، حمد هذا التعريف لأنه لم ترد عليه إرادات، فيش إرادات، إرادته قليلة. هذا البحث الأول الذي يتعلق به النظر في هذه الحصة. إذن تعريف النظر كثيرة، وسبب الاختلاف فيها وسبب تعددها وجود مذاهب عقادية أصلية في كسب العلم هي سبب الاختلاف كما قال السلف. المبحث الثاني أن النظر، أن الفكرة كما قال المحشي الثاني مشترك اصطلاحا بين معان ثلاثة. فكر لفظ مشترك اصطلاحا بين معان ثلاثة، إلا أن يجب أن نكون حذرين حين نقول المشترك هنا، فقد لا يكون مشتركا بل قد يكون من باب الحقيقة والمجاز، لكن يطلق معنى أنه يستعمل. هل يستعمل بطريقة الاشتراك أو يستعمل بطريقة أنه أن فيه حقيقة ومجاز، هذا محل بحث ونظر. على كل حال الفكر يطلق على ثلاث معاني. المعنى الأول حركة النفس كما سيتلحظ معقولة، سواء كانت لتحصيل مطلوب أو لا. دلنا الفكر تعريفه الأول حركة النفس المعقولات، الفكر حركة النفس المعقولات، سواء كان ذلك لتحصيل مطلوب أم لا. هذا التعريف الأول. هذا التعريف الأول أي ثانيا الحركة من المطالب إلى المبادئ. الحركة من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المطالب. هكذا. هذه هذا أيضا يسمى فكر مجموع الحركتين، يسمى أيضا فكرا. ربما هذا المصطلح يحتاج إلى شيء من البسط. ما معنى حركة من المطالب إلى المبادئ؟ سيأتي تكرار شرحها، ولكن نقدم ذلك فقط حتى نستريح من عناء التأمل. أولا سيرد على ذهنك أمر، وهو أن تقول بأنني أحسست بوجود شيء فيها في الخارج. تقول من هو؟ مطلب. هذا مطلب، مطلب، وهذا المطلب يمكن أن يكون تصديقا ويمكن أن يكون تصورا. ولكن لنبدأ بالتصور. أنك سمعت صوته فأردت أن تعرف من هو، هذا مطلب. أردت، طلبت، مطلب، مطلب أن تعرف من هو، تعرف حقيقته. فتبحث عن ذلك حتى تدركه. لكن قبل أن تدركه تحتاج إلى المبادئ. المبادئ ما هي؟ بلغتنا البسيطة الأدلة التي ترشد إليه. وإن كان لفظة المبادئ لها معاني، لكن المقصود بها الأدلة التي ترشدك إليه. فإذا حصلت على تلك الأدلة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ترتبها للحركة الثانية. ولذلك يقولون الحركة الأولى في تحصيل المادة، والحركة الثانية في ترتيبها، وبذلك تحصل على الصورة. وجود حركة، حركة تذهب فتدرك المادة، والحركة الثانية في ترتيب المادة، ترتيبها، ترتيب الذي يوصل إلى النتيجة. مثلا العالم، تشوف العالم تقول العالم، هذا العالم هل هو حادث أو قديم؟ هذا المطلب. هل هو حادث أو قديم؟ مطلب. لكن لكي تصل إلى هذا الأمر وتحصله ماذا تفعل؟ تبحث عن المبادئ. ما هو المبادئ؟ ما يسمى بالأدلة أو بجهة الدلالة. فتنظر في التغير، وتنظر في الإمكان. فإذا نظرت في التغير فقد حصلت على ماذا؟ على المبدأ. فترجع إلى العالم مرة أخرى، ماذا تفعل؟ ترتب في الحركة الثانية، ماذا تفعل؟ ترتب هذا التغير مع الذي هو موجود في العالم مع المطلب لكي تحصل المطلب. التغير يدل على ماذا؟ على الحدوث. مثلا نظرت في العالم أول مرة، عرفت العالم، هذا العالم عرفته، أبصرته العالم. المطلب حادث، تبحث في العالم عن المبادئ التي ترشد إلى هذا فتحصلها. المتغير، انتهت الحركة الأولى، حصلت على المبدأ، صافي بارك عليك، حصلت على المبادئ. ماذا تفعل؟ ترتب المبدأ مع الموضوع فتقول العالم متغير، وكل متغير حادث، فتصل العالم مدى حادث. إذن في الحركة الأولى تتجه إلى كسب المادة، فإذا حصلتها ماذا تفعل؟ ترتبها لكي تحصل على أن المطلب وهو الحدوث، وهكذا تفعل طول النهار في كل ما تطلبه من أمر، فأنت تفعل هكذا حتى في بيتك، حتى في سوقك، في طريقك، في كذا، دائما هكذا تفعل. تجوز الحركات، الحركة الوحيدة هي التي تذهب فيها بعدما تصورت المطلب، لأن تصور المطلب ضروري، ثم تبحث عن المبدأ، المبادئ التي ستوصلك إلى ذلك، فإذا حصلت عليها رتبت الدليل الذي يوصلك إلى المطلب. إذن ففي الحركة الأولى تأتي بالمادة، وفي الحركة الثانية تحصل الترتيب الذي يسمى بالصورة. فهم؟ أن لأنك طول النهار وأنت تفعل كذلك، تدخل مثلا البيت فتجد ماذا؟ كأسا مكسورا على في المكان الذي أنت فيه، فتقول الذي كسر هذا هو السيف، هو الذي كسر هذا الكأس، ماذا تفعل؟ ها؟ تبحث عن المبادئ، آخر من دخل إلى هذا البيت هو فلان، عشت بني عليه أنه هو الذي، هذا تقريب للأمر فقط. تفعل ذلك طول النهار، تتصور، تضع المطلب، تأتي للمبدأ، تأتي بالمبدأ، ترتب المبدأ، ترتب المبادئ مع موضوع البحث والمطلب، فإن تجدت بينهما تنسيقا برهانيا عقليا أو عاديا أو كذا تصل إلى المطلب. هكذا تفعل طول النهار. إذن هذا فكر، هذا ما يسمى بالفكر، هذا هو الفكر، مفهوم اش كنقولوه؟ إذن فالفكر فيه من المطالب أن تتصور المطلب من فعل، إلى المبادئ التي هي أدلة التي ترشدك إلى المطلب، ثم ترجع من المبادئ إلى المطالب وترتب بينها ترتيبا لتحصل النتيجة. هذه طريقة النظر. كذلك هكذا تفعل. حتى في الفقه، هل هذا حلال أم حرام؟ ماذا تفعل؟ تقول هذا حرام، ماذا تبحث عن المبادئ. فإذا حصلت المادة ماذا تفعل؟ كل ما نهى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، حصلت على المبدأ، المبدأ هو ما يوصلك إلى النتيجة. فإحنا نبسطه ونقول الدليل، فإذا حصلت عليه أخذته فبنيته مع الحكم فتصل. كل ما نهى عنه الرسول فهو حرام، الرسول نهى عنه كذا فهو حرام، صح؟ هكذا تفعل طول النهار، وكذا تفعل في سائر تفكيرك، وكذا تفعل في سائر المعارف التي أنت فيها. واضح؟ بين فلان لحن في سرده، ماذا قال؟ قال كذا، هذا لحن، حسنا المبدأ، هل لحن أم لا؟ تنقلبوا على المبدأ، تنشوفوا شنو قال سيبويه، شنو قال ابن خاروف، تنجيبوا المبدأ، تنقولوا لم يلحن أو لحن، المطلب معرفة هل لحن أم لا. فهم؟ هكذا تفعل. ففي الأولى تحصل المادة، وفي الثانية تبدأ بترتيب الصورة. وكذلك تفعلوا؟ نعم. تيلا مشيتي للسوق وشتي السيارة دازت، تطرح السؤال هل يمكن أن أصل إليها؟ فتأتي بالهندسة تقول ما بينها وبين المكان الفلاني كذا، وغادي توصل في الساعة كذا، وغادي ترجع في كذا، ثم تقول سأصادفها وقد رجعت. لأن هذه مسائل بسيطة في الحياة، لكنها يجري فيها هذا المطلب من المبدأ إلى المطالب، ومن المطالب إلى المبادئ، طول اليوم. مفهوم هذا مبسطا، ولا نريد أن نستعمل إلى اللغة العامية التي تقرب المراد، كذلك هكذا. وهذا الفكر، وهذا هو الفكر الذي يحتاج فيه وفي جزئيه إلى المنطق. هذا النوع ثاني، هذا هو الذي يستعمل في المنطق، لأنه هو الذي فيه التصور، وفيه التصديق، وفيه المادة المقبولة وغير المقبولة، وفيه ما يسمى بماذا؟ بالهيئة. أن في كل قياس اشترط جملة من الشروط، إما أن تكون في المادة وإما أن تكون في مدى في الصورة. إذن هذا هو الذي يسأل في المنطق. وهذا سأتحدث عما يقابله. الثالث، الحركة الأولى من المطالب إلى المبادئ. صافي ما بقاش بحثي، مشيت من المطالب إلى المبادئ وتوقفتي، هذا أيضا يسمى فكرة. الحركة الأولى أو الحركة الأخرى، يمكن أنك مثلا تفكر من المطالب إلى المبادئ، ربما تمادت ولحقت الحركة الثانية هكذا. إذن ثلاثة إحدى الحركتين، ثلاثة إحدى الحركتين، إحدى الحركة. الحركة الأولى، حركة الأولى، حركة وهي من المبادئ، من المطالب إلى المبادئ، هي الثالثة. الآن بعد ما عرفنا أن الفكرة يطلق على هذه المعاني الثلاث، نبحث فيما يقابله، مما يقابل هذه الثلاث، مقابل ديالها الذي يكون مناقضا لها ومخالفا لها، فلا يكون عينها به ومناقض لها. هذا حركة النفس في المعقولات، هذه يقابلها ماذا؟ ما الذي يقابلها؟ التخيل. احفظوا هذه الأشياء تنفعكم جدا، فإنها تنفع كثيرا. هذه حركة النفس في المعقولات، يقابلها ماذا؟ التخيل كما قال. هذا الثاني، الحركة من المطالب ومن المبادئ المطالب، يقابله ماذا؟ الحدس. ما هو الحدس؟ ترتب المبادئ، سنوح المبادئ المترتبة من غير قصد، سنوح المبادئ المترتبة من غير قصد. أنك تجتمع في رأسك جملة من المبادئ، من الأدلة، تجتمع فقط في رأسك، ثم تسنح وتعرض للنفس من غير أن ترتبها، ومن غير أن تفكر فيها، من غير طلب ومن غير قصد، بينما أنت جالس إذ وقع في قلبك ذلك. لم ترتب المقدمات، ولم تضع الأسئلة، ولم تطلب المبادئ، ولكن المبادئ اجتمعت فكونت لك ذلك. بمجرد ما تلتفت، التفت إلى أن الحكم قد حصل. وهذا فيه سرعة النظر وسرعة الكسب. ويقال بأن الغزالي لما كان في المدرسة النظامية النيسابورية يمتاز بهذه القضية الحدس، هو أنه كان كثير الإدراك للأشياء من غير أن يتوجه إليها، وإنما كانت تخطر على باله أمور معرفية أكلها مبادئها موجودة عنده، ولكنها تطفو على قلبه أو نفسه من غير أن يضع لها برنامج. الذي قلنا تصور المطلب، تتقلب على المبادئ، تجيب المبادئ، كترتبها، هذا عمال تقصده وتريده وتطلبه، وربما استغرقت في بنائه زمانا. لا، حدس أنك بينما كنت تجلس خطر ببالي جواب هذه المسألة الفلانية، جوابها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أنت لم تطلب جوابا ولم ترتب دليلا ولم تطلبها أصلا، وإنما خطرت ببالك المسألة اللي كنا كنبحثوا عليها منذ كذا كذا، جوابها كذا وكذا وكذا وحكمها كذا. والله لا، غير طحت لي في بالي، غير خطرت على نفسي. هذا يسمى الحدس. وهذا الحدس في الحقيقة معتبر، إلا أنه ليس من النظر ولا يعدونه فكرة، ليس فكرة، لأن الفكر فيه حركة، فيه حركة، حركة عمل. هم والحدث هكذا عند المناطق والمتكلمين، ويوجد حدث آخر عند الإشراقيين وهي معارف ربانية لا تنتظم أمورهم إلا بها، كما قال الجوزاني عبارة سيدها وكنا موجودة في تاريخ الجوزاني، ما نرجع إليها. الحدث عند الإشراقيين، ولكن الذي يهمنا هنا هو الحدث عند من؟ عند المناطق. أما هذا حركة الأولى فيقابلها ماذا؟ الضرورة، فهي الضرورة ليست حركة، والضرورة هي أن يحصل الشيء من غير أي حركة. الواحد نصف الاثنين يتقبع نصف الاثنين سمو نصف الاثنين، لا ما تحتاج، ليس فيه حركة أصلا، هذا يدرك بأدنى صفات ويسمى بالضرورة. إذن هذه ثلاثة معان للفكر، ويقابلها ثلاثة مما يقابلها تقبل ضد الأضداد ولا تقبل ماذا؟ أي نوع من التقبل هذا؟ تقابل الأضداد ولا تقابل عدم الملكة ولا تقابل تضايف؟ أي نوع من التقبل هذا؟ أه؟ تقبل الأضداد؟ بس عرفنا بأنه تقبل الأضداد. أي نوع من التقابل هذا؟ قلت التقابل. أه؟ تناقضون، تضايفون، ضد معه، عدم وملكون، هي التقبل. أي نوع من التقبل هذا؟ تقبل تضدي ولا تقبل تناقض ولا تقبل تضايف ولا تقبل عدم الملكة؟ تضدي؟ هل لها ثالث؟ لأن من شرط التضدي أن يوجد ثالث. تناقض؟ ما عرفت. شوفوا أي نوع من التقابل؟ تقادم العدم والملكة في الحس، هذا هو الجواب، تقابل العدم والملكة في الحس، صحيح. إذا وجدت هذه ارتفعت هذه، نعم صحيح. زيد، نعم كافي هذا الجواب حتى إشعار آخر. إذا غادي تكتبوا هذا السؤال دابا، واخا جواب أخا كان هذا الجواب، مازال السؤال أي نوع من التقابل هنا؟ قلبوا عليهم، بحثوا فيهم، افكروا فيه مزيان، افكروا غير فكروا، غير مواضع للتفكر، ماشي شرط انك تجاوب ولا ما تفكر، غير فكر. اي نوع من الاستعاب هذا؟ واش التقابل اذا قلتها بان تستلزموا هذه الاربعه، ويجب ايمانا ان تبحث عما النوع هذا التقابل الذي عندك. هذا قال على ما صرح من الإشارة وغيرها، وهذا هو الذي الفكرة التي تقابله الضرورة. فإذا كان الانتقال الأول دفعيا والثاني تدريجيا يحصل نوع من الضروري، لكنه لم يجعله في عداده لكونه نادر الوقوع على متحرك في العلم على ما نقل في صحيح الإشارات، كذا في حاشية السيد الهروي لحاشية الدوانة على التهذيب. واضح هذا الكلام؟ إذن الفكر كم له من معنى؟ الفكر كم له من معنى؟ المعنى الأول ويقابله تخيل، الثاني مجموع الحركتين ويقابله الحدث، المعنى الثالث حركة الأولى ويقابلها مدى الضرورة. ما الذي في كلام الشارح؟ أي نوع في كلام الشارح؟ الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الفكر. لماذا الفكر؟ لماذا فسر هو الفكر؟ ها؟ الأولى، فسره بالأولى. جيد، هذا باش نعقل على هذا. إذن ظاهر كلام الشارح أنها الأول، لأنه قبله بالتخيل الفكر. أي الفكر، الفكر نبدأ بالفكر. أنا أول ببحث الثاني عندنا هو الفكر. قال رحمه الله: والنظر الفكر أي حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات فتسمى تخيلا، المؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب خبري فيهما أو تصوري في العلم، فخرج الفكر غير المؤدي إلى غير أو تصوري في العلم. احتمت من هذا الشيء ننتقل للمحترزات إن شاء الله نسردها. قوله المصنف: والنظر الفكر إلى آخره. يعلم أن الفكر يطلق على ثلاثة معاني: الأول حركة النفس في المعقولات سواء كانت لتحصيل مطلوب أو لا، ويقابله التخيل وهو حركة في المحسوسات، والثاني الحركة من المطالب إلى المباني ومن المباني إلى المطالب أي مجموع الحركتين، والحركة الذي يحتاج فيه وفي جزئين إلى المنطق وبإجزائه الحد، فإنه انتقال من المطالب إلى المبادئ دفعة واحدة ومن المبادئ إلى المطالب كذلك، يعني مجموعة انتقالين على ما صرح به في النمط الثالث من شرح الإشارات وغيره. والثالث الحركة الأولى، وهي ربما انقطعت وربما تمادت ولحقت من حركة الثانية، وهذا هو الفكر الذي تقابله الضرورة. فإذا كان الانتقال الأول دفعيا والثاني تدريجيا يحصل نوع من الضروري، لكنهم لم يجعلوه في عداده لكونه نادر الوقوع غير متحقق في العلوم على ما نقل على ما نقل في شرح الإشارات عن المعلم الأول، كذا في حاشية السيد الهروي لحاشية الدوام على التهذيب. الشارح رحمه الله قابله بالتخييل فيكون مراده المعنى الأول، فهو جنس للنظر والباقي فصل، وهو ما صرح به الإمام الجويني في الشامل كما نقله العرض ولم يحمله على المعنى الثاني مع أنه متعارف كما في شرح المواقف وغيره، ولا يكون جزءا من التعريف بل تفسيرا للنظر. نعم، إذا الآن إذن الشارح ما الذي فسر به الفكر؟ ومعنى الأول كذلك النظر عنده الفكر بالمعنى الأول. هذا التصرف الذي أتى به هنا الشارح هل هو موافق لما هو متعارف بين الأصولين أو هو مخالف له؟ مخالف له، لأن الأصولين يعرفون النظر بهذا هذا هو المشهور في كتب أهل الكلام وكذلك في حتى في كتب الأصول المعروف في تفسير النظر هو هذا الحركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب، مجموع الحركة هو المعروف هنا، لكنه هو اختار الأول حركة النفس في المعقولات، فكان ذلك مما يجب أن ينبه عليه في هذا المقام. نعم، اللفظة التي سبقت وفي جزئيه، نعم صح، وليس في جزئيه كما ذكر هنا. لما قال النظر الفكر ورد بحث يتعلق بقوله الحركة فكر. إذا كان الفكر حركة، أي نوع من الحركة؟ الحركة كما تعلمون تكون في المقولات، أليس كذلك؟ الحركة تكون في المقولات. ما هي المقولات التي تكون فيها الحركة؟ ما هي المقولات؟ كمقولة 9-10، ما هي المقولات التي تكون فيها الحركة؟ لم نفسر هذا، واش ما فسرنا لكم المقولات التي تكون فيها الحركة؟ ما فسرناهاش لكم؟ لا، إيش هي المقولات التي تكون فيها الحركة؟ ما هو من محلها؟ محلها أنا ومحلها ها؟ الأين زيد، والمتى زيد، والكيف زيد، والكم، هذه مواضع الحركة. الحركة لا تقع إلا في هذه المواضع على المشهور، قد سبق أن ذكرنا هذا مرارا. المقولات التي تكون فيها الحركة أربع، زد الأين زد المتى زد والكيف والوضع، ولا كم والوضع، كم والوضع ما فيهاش المتى، متى كاين كيف، حركة في الكيف، حركة في الكيف، الكيف فيه الحركة. هذه الحركة الآن التي حديثنا فيها، وش حديث في الكيف ولا في الأين ولا في الكم؟ ها؟ أي أين؟ ما هو الأين؟ ما هو الأين في المصطلح ديال المعدل؟ ما هو الأين في في في مصطلح هذه المقولة؟ شنو هو الأين؟ حصول أرزرمي في مكان، أين ماشي متى، حصول اتصافك أنت هو الأين، ماشي اتصاف للمكان. اتصاف المكان يكون في اللغة وفي الاصطلاح العرفي، أما في المقولات فهو وصف للجرم، وصف للجسم، وليست وصفا للمكان. حصول الشيء هو الأين. إذا كان الأين يوصف به في لغة المكان، فإنه هنا يوصف به من وجد في المكان. الأين حصول الشخص أو حصول الجرم في مكان، ذلك هو الأين. إذن أي نوع من الحركة هذه؟ حركة النفس، حركة في الكيف ولا حركة في أي شيء؟ في الكيف، في الكيف، كما سيأتي الكلام على ذلك. الحركة هنا محلها ما هو؟ الكيف، كيف نفساني، كيف نفساني، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو كلمة الفكر هنا، هل كلمة فكر في هذا التعريف جزء من التعريف أو هو زائد كما قال الأمي؟ عندما نعرف الإنسان نقول الإنسان حيوان ضاحي مثلا، أو الفرس حيوان صاحي مثلا، هذا جنس وهذا فصل. فإذا عرفنا النظر وقلنا الفكر المؤدي، أنا حركة نفسي منه المؤدي إلى آخره، فهل هذا جنس كالحيوان جنس وهذا فصل، وبهذا يكون هذا جنس وهذا فصل، أم ماذا؟ ذهب الآمدي كما هو معروف عنه إلى أن رفض الفكر زائد، زائد ليس جنسا، يراه لفظا زائدا. قال فكأنه قال والنظر والفكر وهو المؤدي، فالفكر والنظر عنده اسمان مترادفان، وليس الفكر عنده جنسا بل هو لفظ مرادف للنظر. ولذلك قال ذكروا أن لفظ الفكر زائد لأن باقي الحد مغن عنه، وبذلك فهو ليس جزءا من الحد، وإنما صورة القول في ذلك النظر الفكر وهو ما يطلب به علم أو ظن. هكذا قال من الآن قال كلمة فكر زائدة، وهو ما استبعدوه وأنكروه. قال هذا، قال السعد ردنا على ذلك هذا القول الذي قاله الأمدي بعيد، أن نعتبر الفكر لفظا زائدا ولم نجعله جنسا بعيد، لأن من جهة أن العبارة لا تدل عليه أصلا، هذا أولا، العبارة لا تدل على أنه زائد، بل العبارة تدل على أنه جنس، هذا أولا. ثانيا، أنه لم يعهد في التعريفات أن يقال الإنسان البشر الذي هو حيوان ناطق، التعريف أجدب اللي قال هذا الأمدي سيفضي بنا إلى أن يكون تعريف النظر هكذا: الفكر النظر، النظر الفكر الذي هو المؤدي إلى تحصيل علم أو ظن. ثم قال هذا غير معهود في التعريف، هذا خرق لنظام في تركيب القول المنطقي والفلسفي والكلامي، النظام الذي وضع للتعريفات هذا يخرقه، ومن خرق قانونا من قوانين النظر أو قوانين بناء المعارف فإن كلامه باطل. لم يأخذ من كلامه. قال: ثم إن قولنا الذي يطلب به علمنا وظنون لا يصلح تفسيرا للنظر والفكر إلا بتكلم. إذن فرد عليه السائل بثلاثة أشياء: الأول أن التعريف لا يدل على هذا المعنى وإنما يدل على أنه جنس. الثاني أن هذا الذي سيفضي إليه قول الآمدي لم يعهد له نظير في تركيب لغة الحدود، هذا سيؤدي إلى أن يخرق طريقة بناء الحدود لكل جنس والفصل، لكل جنس والفصل، لكل جنس والخاصة، ذكر الجنس والعرض العام. هذا ما اسمه مترادف غير معروف وغير ممكن، وغير نظام ووضع الحديث سوف يخارق لهذا الذي ذكر. الثالث أن حتى لو سلمنا وأردنا أن نفسر المؤدي لعلم أو ظن بالفكر فهذا لا يمكن أن يفيد، إلا إذا تكلفنا وزيدنا في الكلام وأولنا يمكن أن يكون تفسيره، وذلك كله يدل على فساد كلامه الذي ذكره الأمين. وفي هذا قال الشربيني ما معناه: ولا يصح قول الآمدي لا يكون الفكر جزءا من التعريف بل هو تفسير للنظر وما بعده، لأن بيان الترادف واتحاد المدلول في مقام التحديد بعبارة ظاهرة في خلافه، لأن بيان فيما لأن المتبادر منها أن الفكر من أجزاء الحد، ولو أريد بيان ترادفهما لقيل والفكر النظر والفكر، وهو بعيد جدا. ثم هذا الآن، إذن لكي نرتب المعلومات، ماذا قال الأمدي؟ قال أن الفكرة زائد في التعريف لأنه مرادف للنظر، كذلك رد عليه من؟ رد عليه بثلاثة أمور. ما هي؟ الأولى أن هذا الذي ذكره لا يمكن أن يتفق مع منهج وضع التعاريف، لغة التعاريف. ثانيا أن هذا لا تدل عليه العبارة، الثالث أنه لا يمكن أن يكون هذا الثالث تفسيرا، أن يكون هذا تفسيرا للنظر والفكر إلا بتكلف. مفهوم؟ لا عندكم شيء تتوقعون. ثم هنا أمر آخر، وهو أننا إذا فسرنا النظر بالفكر، أن إذا جعلنا المؤدي تفسير الفكر هو النظر وجعلنا المؤدي هو الفصل، سيدخل معه جملة من الأشياء. من ذلك أنه سيؤدي إلى دخول الحياة والقوة العاقلة، يحدث الحواس الباطنة والعاقلة عند من يقول بها، والدليل ووجه الدلالة وبالجملة سيدخل كل ما له مدخل في الاكتساب. إذن أربعة أمور رد بها على كلام الآمدي. الرد الأول، ولي الرد الأول ما هو؟ أن العبارة لا تشعر بالزيادة ولا بالتراجع، وإنما تشعر بماذا؟ وإنما تشعر بأن الفكرة جنسون. هذا أول. ثانيا، غير معهود هذا التركيب، هذا التركيب إلى آخره. ثالثا، لا يمكن أن يكون التعريف، أن يكون المؤدي وما بعده تعريفا للفكر والنظر إلا بتكلف. رابعا، أن المؤدي سيدخل كل ما له مدخل في الاكتساب، أنه يؤدي في الاكتساب كالحياة وماذا؟ والقوة العاقلة، وهي أحد الحواس الخمس. ناخذ والدليل والدلالة. لماذا هذه؟ لأنها كلها تتصف بالتأدية. المؤدي، الحياة إذا فقدت لا يمكن الإنسان أن يبني، أن يكون ذا نظر. القوة العاقلة لا بد منها، والدليل لا بد منه، ووجه الدلالة لا بد، لكي تحصل كل هذه تؤدي إلى تحصيل مدى العلم والنظر. إذن فالردود هي هذه أربعة رد بها على الإمام الآمدي في قوله إن الفكر زائد وأن ما بعده مغن عنه عن ذكره، وبذلك فلا بد من إسقاطه. جيد، إذن هكذا قال. إذن سردو ولا يكون لزام التعريف بالتفسير للنظر وما بعده هو الحد له كما قال الأمدي، لأنه كما قال العرب في كتابه المواقف والشرح المختصر تمحول لا يخفى، لأن بيان الترادف اتحاد المدلول في مقام التحديد بعبارة ظاهرة بخلافه، لأن المتبادل منها أن الفكر من أجزاء الحد، ولو أريد بيان ترادفهما لقيل النظر والفكر بعيد جدا، على أنه يوهم شموله لغير النظر مما له مدخل في ذلك كالحياة والقوة العاقلة والدليل ووجه الدلالة، وبالجملة ما له مدخل في الاكتساب كذا في شرح واحد. نعم، لكن هل الفكر جنس ولا شبيه بالجنس ولا ملحق بالجنس؟ هنا هو جنس ولا مثل الجنس ولا شبيه ولا ملحق به؟ ولا الفكر ولكن في الاعتباريات لا يحتاجون الى ذلك. لا، إذن هذا شبيه بالجنس، سيأتي الكلام على أنه شبيه بالجنس. إذن نحن سميناه جنسا فقط للتقريب، وإلا في البحث استلزم أنه مثل الجنس على ما سيأتي. يسأل بعض الناس هنا يقول لماذا الرازي لما أراد أن يعرف النظر قال ترتيب أمور تصديقية؟ لماذا كل النظار من المتكلم يقولون ترتيب أمور مع تدي المجهول؟ قال وأمور تصديق، ترتيب أمور تصديقية. فما سر تقييده النظر بهذا القيد التصديقية؟ معروف أن الرازي يقول التصورات لا تدخل تحت النظر، خاصة هو النظر بما تكتسب به التصديقات. وجعل ما كلهم يقولون إن النظر تكتسب به يكتسب به التصور وكذلك يكتسب به التصديق بلا فرق. هو قال هذا النظر مخصوص بكسب تصديقيتي الأحكام فقط، أما التصورات عنده فليست كذلك. ولذلك كان كلما عرف النظر يقول ترتيب أمور تصديقية تؤدي إلى مجهول داخلي. هذه هي المباحث التي تتعلق بقوله النظر الفكر حركة النفس. والآن نصل إلى كلمة المعقولات. حركة النفس في المعقولات، ما هي المعقولات؟ ما هي المعقولات؟ ها؟ ها؟ ها؟ ما دابا الآن المعقولات؟ أنا بس نقول أننا نفكر، ويقولون بأن الفكر محله المعقولات وإلا سيكون تخيلا. ما معنى المعقولات؟ ها؟ نعم، الصور الذهنية، الصور الذهنية التي تحصل، التي قد تكون محصلة من ماذا؟ من أمور محسوسة. ماشي قلنا يقابلها التخيل في المحسوس التخيل. يجب علينا أن نعلم بأن المعقولات قد يكون أساسها النظر في المحسوسات كما سيأتي الكلام على ذلك عند قوله ويقابلها التخيل. المعقولات هي الأمار، الأشياء التي تستخرج بالنظر، سواء كانت بالانتزاع أو كانت بالمبادئ الفطرية. عندنا جملة من المدارك التي بعضها مكتسب وبعضها فطري، هي التي نتوسل بها إلى تحصيل المعقولات. ففي باب التصورات يعتمد على الحس، وفي باب التصديقات يعتمد على الانتزاع. والمعقولات يقصدون بها غالبا المنتزعات التي تنتزعها بالذهن، سواء كان هذا الموضوع الذي انتزعت منه هذه الفكرة نفسا أو مجتمعاً أو علماً أو ما شابه ذلك. مثلاً أنت تدرس مجتمعاً معيناً، تستف واحد البلاد معين، وتتأمل وتنظر في أحوال الناس وتجد هذا يكذب وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، ثم بعد ذلك حصلت على قاعدة معينة، حصلت عليها عامة، أخذتها بالتجريد وعلتها مجردة، هذا علاقة بالأجسام التي معك، فتحكم به، تقول كل من كان كذا وكذا وكذا فأخلاقه تكون كذا. وسواء أخذتها من صفة نفسية أو صفة خارجية هذه كتسمى المعقولة. كما يقولوا مثلا إذا رأيت مثلا هذا اسمه كل من تتحرك، كل من يحرك حاجبه فإنه مصاب في عقله مثلا. اش كدير انت؟ مابقاش كتشوف هذا، كتاخذ ذاك الامر المجرد تحريك الحاجب وقلة العقل وتفكر كيف ارتبط ما علاقة بينهما كذا، وتستطلع الامر وتبحثه. جردت هذا من كل فرد واخذته مطلقا، تحريك الحاجب قلة العقل مثلا، هذا شيء مش صحيح. لكن كيف يقول؟ لكنه معقول لأنك أخذته بالاستقراء والتتبع. كثير من الأشياء التي ننتزعها بالتجربة والاستقراء لا نعود نفكر في، لم نعود نفكر في أصحابها، أصبحت قاعدة عامة مرتبطة بعلتها، ثم عينئذ نعممها. وللناس في في في مجتمعات كثير من هذه المنتزعات ينطقون بها، كل من كان كذا فكذا، كل كذا فكذا، هكذا. وفيه في النفس وفي التجارة وفي جميع المواضيع توجد قواعد منتزعة تسمى المعقولات. هذه هي التي تستطلعها الأذهان وتحكم بها وتكتسب بها المعارف، وتستطيع أن تحكم بها الأشياء التي لا تعرفها وتكتسب بها المجهولات إلى آخره. هكذا. بما إذا صاحبت إنسان يقول هذا الإنسان الذي صاحبته كيف حاله؟ تقول عنده صفة كذا، يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف، مشيت مع الشر، راه ما عارفه. ولكن كيف استطاع أن يبني الحكم فيه؟ كيف عارفه؟ عنده أمر انتزعه من نظائره فأخذه معه وجعله معقولا يستطيع به أن يبني الأحكام في جميع نظائر هذا الذي بحث فيه. يقول الناس بزاف ديال الأشياء في هذا الباب. يقول كل من كان كذا فكذا بلا منطق، داكشي ربما داكشي غادي يكون فيه جرح لبعض الناس في أجسامهم، أقول ربما هذا الشيء صحيح ويتقلقوا. لا، هذا الشيء غير كيتقال باعتماره أمور عقلية انتزاعية انتزاعية هكذا. يقول مثلا القصير، القصير كل قصير فهو ظالم، صحيح؟ ولذلك بمجرد الإنسان ما تبع مع شوية قصير بزاف، ماشي قصير يعني قصير، لا قصير وصافي، ها؟ كيتعامل مع شوية قصير يكون منه على بال، كيف حكم عليه؟ عنده أمر معقول استطيع به أن يبني المعارف فيه، معرفة فيه. تصحيح؟ ها؟ سأل أهل الدين كلهم يسألون. قالوا بأن قصيرا جاء عند سليمان فكان يشكو له فلم يلتفت إليه، ثم جاءه يشكو شكا له شخصا فلم يلتفت إليه، فقال له القصير لا يظلمه أحد، قال إن الذي ظلمني أقصر مني. قال الذي ظلمني أقصر مني. صحيح. وفي كتب الأدب كثير من هذه الأشياء التي يربطونها باعتبار قواعد في علم الاجتماع، قواعد في علم النفس، قواعد في علم الأجسام، قواعد في الطبيعة، قواعد في أمور كثيرة، ولكن بعض هذا ليس تماما، في استقرار ناقص، ولذلك لا يعتد به. على كل حال فهو معقول لأنه استنبط بطريقة عقلية وصار قاعدة كلية، قاعدة كلية حتى في التعليم. إذا أتي طالب متحمسا كثيرا يقوم فأعلم بأنه قريب من البروج، قريب باش يسكت. وكذا وجدت إنسان يمشي روح يمشي ويدهم، ولكن كيقرأ كيمشي، ولكن ثابت ثابت كيمشي وثابت ومستمر، عارف النجاح. بعد مرة واحد عندي واحد طب ونسيت عليه ذاك القاعدة، جا خصني نمشي للتيزني، قلت له أنت جلس حتى النهار الخميس لا فيه مشيت للزيت نسى نفسي تقدا الكتب ديالو، يلا بديت ديك الساعة جيت له نسيني قدا الكتب ديالو اشتاهل، مشى للتيزني تيجري وبالليل والتكرفيس وكتب. ملي جا قلت له ودي ما تكمل والو، علاش؟ هذه الطبيعة تدل على أنك قرب غادي تبرد، هذاك الجهد باش كتمشي راه بحال هذيك الحركة اللي كتكون دليل على قرب السكون. أقرأ واحد 15 يوم ودخل ذاك اللامية وتقطعت لي فيه الصندلة، ما كيجيب لنا ذهبا ولا إيابا. واحد النهار جا عندي قال لي راه عييت، قال لي أخي مع هذيك المرة مع واحد هناك هذاك بكي شوية كيمشي هو تقيل ما كيفهم والو في داك الشيء ديال اللامية، هذاك تيعود لي تيقرا معاه وتيعود لي اللغة. يدي ما عمرني شفت شي واحد بحال هذا. قلت له انا ملي شفتو كيجري جيب كتب جيب كذا بالليل وتكرفس والصدر مكطين وكذا وبقى كيتفان وتودي المكتبه، عرفت السيد قلت له دير شويه هذه يعني. راه القرايه الا كان ماشي بشويه وقد داك الشيء واحد يقول لي هذا الشيء هل يقنت تعرف ترى يقنت ان هذاك الشيء ديك الطريقه معروفه. دابا هذا كيف حكم كيف وقع الحكم عليه؟ هذا غيب، أنه لن يكمل، هذا غيب لا يعلمه إلا الله، لكن طبيعة تصرفه مجربة من زمان سحيق عرف بها أنها لن يسوي إلى شيء. وإذاك بعد الفقهاء عندهم هذه الطبيعة سبحان الله القدامى الدري اللي ما تفهمش بزاف هو ملي كيعتني به اللي تقدر له العقل ديالو ثقيل ملي كيعتني به يقول لك هذا هو اللي غيكون سميتو هذا هو اللي مش حتى يفهم تعشق وتي أما هذا في تيجي لك شيء سهل أنا نخلو لك شيء حتى ما بعد ما شيء سهل لك شيء أنا بقى نقول تما أنا نخلو لك شيء نعرف أنا خلينا نعرف أنا طرس بها ندوز هذاك الشيء هذاك الآخر مسكين لا نهار يفتح ليه داك الشيء الباب ويعاود كيفهم وتيتشعل عليه الضوء تاي تنبهر وتيجي يقرا وتيجي يجتهد وتيجي كذا وتيصبر حيل فتح قسطنطينيه كيفتا كيفرح وينشاط ويكتب ديك المساله ويعاود يكتبها في هذه الورقه يبقى يفكر فيها هذوك هما اللي تيكونوا اكثر اكثر اكثر سميتو هذوك القفازات ما تيحملوهمش هذوك القدام اللي قرص بزاف يفهم هنا ونمشي هنا ونمشي هنا ونمشي هنا ونمشي فوق بزاف ولكن سبحان الله العظيم كل واحد بالحال ديالو وكان هذوك اللي تيكونوا شويه تقل عليهم الفهم في اللور كذا تيبشرون بانهم غيكونوا من بعد ما مثلا يقوموا بفتح بما بان يفتح عليه الباب تيكون اكثر صبران وجلدان وتقولوا بان هذاك صاحب هذا محمد بن سليمان الرداني كيخرج رميه تاعيا تم قروت تطلع عليه داك الشيء هذا الشيء ما يتعرفش ما يتعرف نسجل احيد هذا الشيء ما في ما يدير كان في الترجمه ديالو هذا في الفارس ديالو هذاك الشيء ما في ما يتقرا ما نديرو والو ما نديرو قلنا هذاك الشيء ما كان فيه والو قرا تاعيا ما عندي والو شحال هو فتم قروت واحد النهار هو يخرج قراصا مشى ومشى طلع النواحي ديال الريف ودخل عند واحد الفقيه قال هذاك الفقيه نقرا الرمية قال هذاك الشيء قريتو والو قال له تغدى واحد القاضي تقري لي هاد الدراري القران ولادو يتقري هاد الدراري القران وانا نقريك الرمية اي واخا وسبحان الله العظيم ملي بدات القضيه كتحل بداك عارف شنو هو المفعول شنو هو الفاعل شنو هو كذا صافي من ذاك النهار هو واخدم بعد واحد من كبار علماء المغرب محمد بن سليمان الرداني هو اللي كتجي قاوه مثلا في الصبان الرداني كتلقاو في حاشيه الصبان كنتو كتقاو الا باقي كتقاو شي حاجه سميتها الصبان الصبان على الالفيه حاشيه الصبر على الاشموني تلقاو فيها الرداني هو هذا محمد بن سليمان الرداني عنده واحد الحاشيه عجيبه في النحو ودابا هذاك النحو اللي كان ما تعرفوش وما تقصح فيه ذهبا وايابا هو الذي صار فيه متمكنا بقوه خارقه ولذلك يبقى دائما هذاك الكلام اللي تيقول سحنوا في المجالس خلق بيدي الصبر ان يحظى بحاجته ومدمن القرع للابواب ان يلجا دائما هذاك هو المعيار داك صعيب هذاك اللي تجلس عند الباب وتيدق ما بغاوش يحلوا ليه يتكا قال لهم انا ما عندي فين نمشي خذ هذا ماشي خلينا الناس خليه حتى يمشي ومدمن القرع دابا يمشي دابا يمشي هاي هاي ويبات لهم تما في الصباح إن دابا مشاش حلو حلو داك الشيء حلو يدخل ومدمن القرع الابواب ان يلجا ضروري غيدخل وهذيك يبقى دائما العلم الى عطيتيه بهذاك النوع من ما سميتو من العناد وهذاك الشيء ديال الصبر والمثابره والمراجعه والمعاوده ما يمشى وترجع ليه ويمشي وترجع ليه بقى مسكين دائما في خطر ولا حتى نهار يقول لك يلاه تفضل صدعتينا هادشي اللي كاين وكان دابا كتشوف دابا التوي كاين شي فن وكان هو اللي صعيب عليهم ثم بعد ذلك هو اللي سهل عليهم الله تعالى فيه بقى قضيه الجد وصفو والمثابره وانما ذكرنا هذا فقط استطرادا كذلك شلك نسأل الله التوفيق بسم الله اكتفي بهذا القدر ان شاء الله لا هو كيحضروا على واحد النوع من هو كيحضروا على واحد النوع من الحركه يكون دفعي ثم تكون تدريجي هكذا نادر يكون غير جل اما دفعي واما تدريجي سياتي مزيد من البحث واش الحركه تدريجيه ولا دفعيه الحقيقه انه يوجد طريق يوجد نوعان يوجد تدريجي ويوجد دفعي الدفعي هو الحدس الحي هو الحدث، كتجيك المعلومة مرة واحدة، فهم؟ كتسمى حركة دفعية تدريجي، كترتب كترجع كتقلب على الدليل كترتب المقدمات يلا كتحصل على نتيجة، لكن تسمى تدريجي. هل يوجد ما في أوله دفعي وآخره تدريجي؟ قالوا يوجد، ولكنه نادر الوقوع، ولذلك لم يعتبروه من النظر. هذا كين ولكنه نادر، ولذلك لم يعدوه من النظر، حيث ما كينش قليل. في اللور يكون دفعي، من المطيب للمبادئ يكون دفعي، فيش دريج، ولكن من المبادئ للمطالب يكون تدريجي. هذا ما كينش. قالوا بأنه موجود ولكنه نادر، ولما كان نادرا لا يعدونه من النظر، فهم؟ إذن كان غير هذا، إما أن يكون تدريجيا ويقابله الدفعي ما في الحدس، أما أن يكون بعضه تفعيا وبعضه تدريجيا، قال هذا موجود لكنه نادر الوقوع. هكذا قال.